القلب في ساحة الثواب وساحة الحق نور ساطع أبدا القلب في ساعة وساحة الحق نور إن أخطأ العبد من بالتوب يقبله ومن بغير الهدى يحيى لأي مدى إن أخطأ العبد من بالثوب يقبله إن أخطأ العبد إن أخطأ العبد من بالثوب يقبله ومن بغير الهدى ومن لعبدك إن ذلت به قدم أشهد أن محمدا رسول الله